طيب بارك الله فيكم. طيب حتى لو سجل أكثر من شخص لا بأس. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. يقول الإمام ابن الجذري رحمه الله تعالى، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجذري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وأنثى لم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي، حروف مد للهواء تنتهي، فلأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسق فجيم الشينيا، والضاد من حافته إذ وليا، للضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والرا يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا من هو من علنايا، والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفا مع طراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أخي الكريم. أنا لماذا أعيد الأبيات مرة بعد مرة؟ حتى تتابعوا بارك الله فيكم وتضبطوا اللفظ، كيف نلفظ هذه الكلمات. أرجو أن يكون أحد الإخوة أو الأخوات بالغرفة هناك، فمن أراد أن يحضر معنا يدعوه. جزاكم الله خيرا، وكتب أجركم. أين وصلنا؟ انتهينا من باب المخارج، وهذا الرابط بارك الله فيكم فيه المتن موجود مصحح إن شاء الله. هذا الرابط خذوه عندكم، وفيه المتن مصححا إن شاء الله تعالى. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا، قبلهما والانحراف صححا، في اللام والرا وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة، وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا هو الموطن الذي وقفنا عنده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس كذلك؟ جميل. يقول رحمه الله تعالى: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهمز الحمد، انتبهوا، وهمز الحمد، أعوذ إهدنا، وهمز الحمد أعوذ إهدنا، الله ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الصبر ردوة اجتست وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسقو يسقو. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث في هذه الأبيات عن التفخيم والترقيق. قال: فرققا مستفلا من أحرفي. ما هي حروف الاستفال؟ هي ضد حروف ماذا؟ صوتي مسموع حفظكم الله. حروف الاستفال هي ضد حروف الاستعلاء، بارك الله فيكم. وحروف الاستعلاء سبعة: خص، ضغط، قض. فما عداها من حروف الهجاء تسمى حروف الاستفال. وحروف الاستفال أصل فيها الترقيق، لا تفخم. يقول: فرققا مستفلا من أحرفي، لأن هذا هو الأصل. فإذا قلنا إن الاستفلاء كما قال المؤلف أو الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، إذا قلنا إن الاستعلاء صفة لازمة ينتج عنها التفخيم، فهذا هو مستحق. إذا قلنا إن الاستعلاء حق لحرف الخاء فإن التفخيم مستحق. وإذا قلنا إن الاستعلاء حق لحرف الضاد فإن التفخيم مستحق له. فهمنا ما معنى المستحق؟ صفة عارضة، صفة عارضة. نعم، هذه الصفة العارضة تنشأ من الصفة اللازمة. نعم. سبحان الله العظيم، الله يكرمكم. مير دعوته كثيرا وما وصل. هي أخت فاضلة، الله يكرمكم، لو أمكن أن يدعوها أي أحد منكم من أخوات الغرفة. لا تسع، أنتم تسعة الآن في الغرفة، تسعة. ظننتها دخلت، لكن سبحان الله، الله المستعان. المستعان. معذرة على، لكن جزاها الله خيرا هي تحضر معنا أغلب الدروس، دروس الزاد من القديم. سبحان الله، أيضا ما وصلت الدعوة. طيب طيب أحدكم بارك الله فيكم تدعو الأخت، حاولت كثيرا لا فائدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مستفلا من أحرفي وحاذرا من تفخيم لفظ الألف. هذا الكلام ظاهره أن الألف مرققة دائما، أليس كذلك؟ ظاهر هذا الكلام أن الألف ترقق دائما، ولكن هذا الكلام غير مقبول عند جمهور علماء القراءة. جمهور علماء القراءة على أن هذا غير مقبول. هذا الكلام يشبهه كلام لابن الجزري رحمه الله نفسه، ابن الجزري رحمه نفسه في كتابه التمهيد، في كتابه التمهيد أن الألف دائما مرققة. نعم هذا أمر. والمشهور أننا لا نفخم لفظ الألف إذا كان ما قبلها، إذا كان ما قبلها مرقق أو مستفلا. أما إذا كان ما قبلها مفخم فإنها تفخم، فإذا قلت قال فإن الألف تفخم، ولا الضاء الألف مفخمة، وما كنا غائبين. نعم طالوت، ما فصل طالوت، الطاء هنا مفخمة فتكون الألف تابعة لها في التفخيم. إذن محل قوله وحاذرا تفخيم لفظ الألف فيما إذا كان ما قبلها غير مفخم. نعم واضح الآن الكلام، هنا واضح بارك الله فيكم. إذا كان الألف مفخم فإنها تفخم، وإذا كان ما قبلها مرقق فإنها ترقق. نعم قال: وهمز الحمد، الحمد عندما تبتدئ فتقول الحمد لله رب العالمين، فلا يجوز أن تفخم، لا يجوز أن تقول الحمد فهي مرققة. أعوذ، بعض الناس يفخم الهمزة في أعوذ وهي المرققة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم اهدنا، اهدنا الهمزة هنا أيضا مرققة. نعم الله الهمزة هنا مرققة أيضا الله. اللام هنا مفخمة، فبعض الناس يفخم الهمزة، همزة تبعا لها، فيقول الله الله الله، وهذا كثير في بعض البلدان. الله، وهذا غير صواب، بل الله. ثم لام لله، لله، اللام هنا تكون ماذا؟ تكون مرققة، وكذلك لنا اللام أيضا مرققة. نعم. وليتلطف، وليتلطف هذه الكلمة التي في سورة الكهف، وليتلطف راعي ترقيق اللام الأولى والثانية، وليتلطف، والثانية تحتاج مزيد عناية منك. لما؟ لأن بعدها حرفا مستعليا مفخما وهو الطاء، وليتلطف، ولا تقل وليتل، فاللام هنا لام مرققة. وليتلطف وعلى الله، على، بعض الناس يفخم اللام في على لأنه يتلوها اللام المفخمة في لفظ الجلالة. وعلى الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله، فاللام هنا حاذر أن تفخمها. فقول المؤلف وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد، يعني وحاذرا تفخيم همز الحمد. ولماذا جعلت مقطوعة في هذه النسخة وهمز الحمد، ما قال وهمز الحمد؟ لأننا نريد، بل مقصود المؤلف أن ينبه على الابتداء بالهمزة هنا الحمد. ما إذا وصلنا قلنا وهمز الحمد سينكسر البيت أولا، ثم لن تظهر الفائدة، لن تظهر الفائدة المرجوة. ولض، وليتلطف وعلى الله ولض، يقصد اللام هنا ولا، لأنه يجيء بعدها حرف الضاد في اللفظ، والضاد حرف مستعل مفخم. ولض، إذن اللام هنا يراعى ترقيقها ويحذر القارئ تفخيمها. والميم من مخمصة ومن مرض، مصه، مخمصه، مخمصه، ولا تقل مخمصه. الميم لأنه بعدها حرف الخاء وهو حرف مستعل مفخم، والميم الثانية بعدها حرف الصاد وهو حرف مستعل مفخم، فحاذر أن تفخم الميمين. ما هكذا تقرأ الميم ولا يجوز تغليظها. فمن يضطر في مخمصة، في مخمصة غير متجانس الإثم، فحاذر أن تفخم الميم. إلى الآن المؤلف هذا كله معطوف على قوله وحاذرا تفخيما، يعني وحاذرا تفخيم الميم من مخمصة. نعم. ماذا يقول المؤلف بعد ذلك؟ والميم من مخمصة ومن مرض في قلوبهم، ما في قلوبهم مرض، ولا تقل ما لا يوجد في الحروف العربية ميم على هذا النحو، ما لا يوجد. الميم حرف مستفل فمستحقه أن يرقق. مرض. نعم. وباء برق، باء در، برق، ولا تقل باء، ها، مثل ما قلنا في مرض، مرض، برق، هكذا يكون حرف الميم وحرف الباء على الترقيق لا على التفخيم. قال والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق ما في صوت طيب وباء برق باطل باطل بل نقذف بالحق على الباء على الباطل هذا كثير يقولون بل نقذف بالحق على الباطل وباطل هذا غير صحيح باء باء الألف هنا احذر أن تفخمها لماذا؟ لأن ما قبلها غير مفخم نعم واحرص على الشدة والجهر الذي فيها احرص على الشدة التي في حرف الباء لماذا؟ لأن عدم الشدة في حرف الباء قد يولد فاء إذا لم تحرص على الشدة والجهر في حرف الباء قد يولد ذلك فاء قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم الجيم أحسنتم ما شرحنا التقارب وكذا لكن صحيح نعم وقلنا أن الباء والفاء مخرجهما من الشفتين الفاء تكون بانفتاح والباء تكون بانطباق نعم الجيم احرص على الشدة التي في الجيم أيضا حتى لا يتولد شين نعم قال كحب الصبر الباء هنا الباء هنا حرف يجب أن تراعي فيه الشدة والجهر والصبر وهذه كلمات في القرآن نعم كحب الله كلمة الصبر وتواصوا بالصبر صبر نعم وربوه ربوه نعم ربوتني جتست ربوتني جتست وحج الفجر راعي الشاء والجهر في قولك جتست كما في سورة كما في قوله تعالى ماذا قال الله جل وعلا ها الآية التي فيها لفظ جتست ما هي الآية يقول الله جل وعلا ماذا ها كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض أحسنتم مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وربوة في قوله جل وعلا وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ذات قرار ومعين وحج أيضا ننتبه إلى الشدة والجهر الذي فيها وكذلك الفجر الفجر نعم لم مقلقلا إن سكنا وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا هنا بعض العلماء يعبر بالقلقلة الصغرى والقلقلة الكبرى وأصح ما يقال فيها الصغرى ما لا يوقف عليه من حروف القلقلة نحو يطعم يطعم لم نقف هنا ويقول المؤلف وبينا مقلقلا إن سكن الطاء هنا ساكنة مقلقلها لأنها من حروف قطب جد نعم وإن يكن في الوقف كان أبينا إنه بما يعملون محيط حرف القلقلة إذا كان في حال الوقف فإنه أبين وأظهر قلقلة من كونه في وسط ودرج الكلام وحاء حص حصاء وحاء حص حصاء الحاء هنا أتى بعدها أيضا أتى بعدها ماذا؟ حرف مفخم من حروف الاستعلاء فيقال حص حصاء نعم ولا تقل حصحص، لا رقق الحاء. نعم. واحرص على إبانتها. وكولك أحط أحط. نعم. الحق وسين مستقيم مستقيم يسقو يسقو يكادون يسطون بالذين يسطون يسطون. كثير من الناس إذا قرأ يلفظها صادا يسطون، هذا يسطون. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. عليكم السلام، حياكم الله. ووجد عليه أمة من الناس يسقون يسقون. سين عند القراءة نتنبه لمثل بمثل ذلك. نعم. قال رحمه الله: ورقق الراء إذا ما كسرت، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلى أو كانت الكسر أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. هذا الجزء متعلق بأحكام الراء. يقول: ورقق الراء إذا ما كسرت، نحو تفضلوا. ورقق الراء إذا ما كسرت، الراء إذا كانت مكسورة نحو ماذا؟ مثال عليها. لا، فرعون الراء ساكنة، نريد راء مكسورة. مجريها أصلها مجراه، لذا كنت على قراءة أخرى تقرأ مجريها، هذه قراءة أخرى. نتكلم عن راء ساكنة عفوا مكسورة، الراء مكسورة. ورقق الراء إذا ما كسرت. فهم في أمر مريج، في سورة قاف مثلا، في أمر مريج مريري، هذه راء مرقق، فالراء المكسورة مرققة دوما. واضح؟ نعم. فهم في أمر مريج. نعم. كذاك بعد الكسر حيث سكنت، المثال الذي ذكرته أختنا الكريمة فرعون، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، الراء هنا ساكنة، الراء هنا ساكنة مكسور ما قبلها، فهذه ترقق أيضا إلا في حال واحدة. لماذا قال المؤلف: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت؟ أريد أن ننبه هنا إلى لطيفة. إذا ما كسرت، ورقق الراء إذا ما كسرت، ما معنى إذا ما كسرت؟ حياكم الله في الحديث. إذا ما كسرت معنى إذا كسرت. ورقق الراء إذا ما كسرت يعني إذا كسرت، والماء وما هذه زائدة، ما زائدة. يا طالبا خذ فائدة بعد إذا، يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. نعم. وقولهم زائدة ليس المعنى أنه لا فائدة منها من جهة المعنى أو التوكيد، ما يقولون هذا. نعم. لكن المعنى يستقيم بدونها. قال: كذاك بعد الكسر حيث سكنت. فإذا قرأت فرعون هكذا ترقق الراء، فرعون. طيب. قال: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، يعني عندنا راء ساكنة، عندنا راء ساكنة مكسور ما قبلها ولكنها لا ترقق. لماذا لا ترقق؟ لأن بعدها حرف استعلاء. إن ربك لبالمر لبالمر صاد، انتبهوا عند القراءة، إن ربك لبالمرصاد، الراء مفخمة. وكذلك ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، قر، الراء هنا مفخمة. لماذا يا ميسرة؟ لأن ما بعد الراء الساكنة حرف مستعل، لبالمرصاد قرطاس، واضح؟ فرقة، فلولا نفر من كل فرقة، فرقة، الراء ساكنة مكسور ما قبلها، الأصل أن ترقق ولكننا نفخمها لوجود المفخم المستعلي بعدها. نعم. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، ما المقصود بكون الكسرة ليست أصلا؟ مثل ارجعي، أحسنت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، ارجعي، نفخم الراء. لكن أصل الكسرة هذه التي قبل الراء غير أصلية، أصل الكلمة رجع غير أصلية، بمعنى أنها ليست في أصل الكلمة، ليست في أصل الكلمة، رجع، أصل الكلمة رجع. كذلك إذا قلت لكم ارتبتم، إن ارتبتم، ارتبتم أصلها من الريب، ريب، هذه الهمزة التي في البداية همزة الوصل عارضة، ليست في أصل الكلمة، ليست من أصل الكلمة، تنبه لذلك. هذه من أحد الأخوات، أنا ما أدري من هي، من ثالث مرة ورابع مرة ترسل كلاما لا أهمية له، تحركت بالكسر لمنع التقاء الساكنين. لا، هذه قاعدة همزة الوصل، بارك الله فيكم، قاعدة همزة الوصل أحيانا نلفظها مكسورة وأحيانا نلفظها مضمومة، هذه قاعدة ستأتي في آخر الأمر وليست معنا في هذه الدورة، إن شاء الله سيأتي الكلام عليه، بارك الله فيكم. لكن نص جماعة من العلماء المتقدمين أن المراد بكونها ليست أصلا أنها ليست من أصل الكلمة، وإنما أضيفت هنا لفعل الأمر، ارجعي، ارجع، فعل الأمر. وأحيانا تأثير الماضي مثل ارتبتم، ارتاب، أصل الكلمة ريب. والخلف في فرق لكسر يوجد، كلمة فرق، فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه الكلمة الفاء، الراء ساكنة مكسور ما قبلها، ما المشكلة؟ ما المشكلة في هذه الكلمة؟ الراء ساكنة مكسور ما قبلها وبعدها حرف استعلاء، المعنى الذي ذكرناه يجعلنا نفخم الراء، لكن قالوا هناك شيء آخر يجذب الراء نحو الترقيق، أن حرف الاستعلاء مكسور ليس مفخما، التفخيم الذي يكون للحرف المستعلي المفتوح أو نحو. نعم، بارك الله فيك. والخلف في فرق، فكلمة فرق فيها وجهان، فيها وجهان، وجه تفخيم ووجه ترقيق. والخلف في فرق يعني الخلاف، الخلاف في فرق والخلف في فرق لكسر يوجد، مقصود الكسر التي تحت حرف القاف، وأخف تكريرا إذا تشدد. أخف التكرير الذي في حرف الراء إذا شددت الراء، نعم. فظهور التكرير أقبح عندما تكون الراء مشددة، نعم. كما ذكرنا أن صفة التكرير هذه في أصل الراء اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنما ذكرت لتجتنب، ومنهم من قال إنها صفة لازمة في الراء لا تنفك عنها، وإنما يحذر من الاسترسال معها والمبالغة فيها، نعم. أرى أن نقف هنا لأن درس اليوم على غير العادة. بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل سنختم هذا المقرر معنا من هذا المتن المبارك، وسيكون بعد ذلك بإذن الله تعالى تحديد موعد للاختبار. سيكون هناك اختبار في هذا المتن وفي هذا الشرح. أرجو منكم بارك الله فيك الإجابة على الأسئلة التي تطرح، وتمرين هذا اليوم هو تحديد نوع الراء مفخمة أم مرققة في الكلمات الآتية.